لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم وأبارك على المبعوث رحمة للعالمين. أما بعد، يقول الإمام السعدي رحمة الله عليه: القاعدة 49: الحوائج الأصلية للإنسان لا تعد مالا فاضلا. نعم، الحوائج جمع حاجة، يقول أهل اللغة على غير قياس، لأن القياس أن الحاجة تجمع حاج على حاجات، وتجمع على حوائج على غير قياس. والحاجة في اللغة الضيق والتعب والمشقة، والحوائج الأصلية هي ما لا بد للإنسان منه حتى تستقيم حياته، ما لا بد للإنسان منه حتى تستقيم حياته. وإن شئت فقل ما لا غنى للإنسان عنه، فالإنسان لا يستغني عنه في حياته، كالمأكل والمشرب والملبس والمركب. وقد يختلف العلماء في بعض الأشياء هل هي من الحوائج الأصلية أو لا، مثل الخادم أي المملوك الذي يخدم الإنسان، فبعض أهل العلم يرى أن الخادم من الحوائج الأصلية لأن الإنسان لا يستغني عنه، وبعض أهل العلم لا يرى أن الخادم من الحوائج الأصلية، وهذا يؤثر في القاعدة وفي المسائل. ومنها أيضا يعني البيت الذي يسكنه الإنسان، فأكثر أهل العلم يرون أنه من الحوائج الأصلية، وبعض العلماء لا يرونه حاجة أصلية، يعني الملك، فيرون أنه إذا كان يستطيع أن يستأجر فملكه للبيت ليس من الحوائج الأصلية، وهذا سيؤثر إن شاء الله في المسائل التي سأشير إليها أثناء الشرح. إذن الحوائج الأصلية هي ما لا يستغني عنه الإنسان من ماله، لا تعد مالا فاضلا. الفاضل هنا يا إخوة بمعنى الزائد، ليس بمعنى الفضل والشرف، فليس المقصود أنها لا تعد مالا شريفا وإنما هي أموال خسيسة، لا، وإنما المقصود أنها لا تعد مالا زائدا. إذن من لفظ القاعدة تفهم أن المال الذي يملكه الإنسان ينقسم إلى قسمين: القسم الأول مال أصلي، وهو الذي لا يستغني عنه الإنسان لتستقيم حياته، والقسم الثاني مال زائد، وهو ما زاد عن حوائجه الأصلية. فمثلا يا إخوة، لو كان الإنسان يملك بيتين، يملك بيتين يسكن في واحد منهما والثاني زائد، فإن بيته الذي يسكنه عند جماهير العلماء وهو الراجح مال أصلي من الحوائج الأصلية، وإن بيته الثاني الذي يستغني عنه لا يحتاجه في سكناه ولا في نفقته فإنه يكون من المال الزائد، من المال الزائد. طالب علم عنده كتب يحتاج إليها في الدرس والمراجعة، فهذا مال أصلي. وإذا كان عنده كتب زائدة كنسخ من كتاب واحد أو كتاب لا يرجع إليه في الغالب، فهذا مال زائد. ومعنى القاعدة أن الحوائج الأصلية للإنسان لا تعد مالا زائدا فلا تتعلق بها الأحكام المعلقة بالمال الزائد. أن الحوائج الأصلية للإنسان لا تعد مالا زائدا، فلا تعلق بها الأحكام الشرعية المعلقة بالمال الزائد. ولهذا أمثلة، فمثلا الإنسان له أن يتصرف في حوائجه الأصلية ولو كان في مرض الموت، ولو كان محجورا عليه، له أن يشتري أدويته وهو في مرض الموت، له أن يشتري ما يأكل وما يشرب، كذلك المحجور عليه له أن يشتري ما يأكل وما يشرب، كذلك مثلا الصبي تقدم معنا في كتاب البيوع أنه لا يصح بيعه إلا في المحقرات، لكن لو فرضنا أن الصبي لا يستطيع أن يحصل حوائجه الأصلية إلا بهذا البيع، ما عنده ما ينفق منه ولا ينفق عليه أحد، ولم تجري له الدولة مصرفا، إذا لم يبع سيهلك، في هذه الحال يصح بيعه لأنه يتعلق بالحوائج الأصلية. الإنسان الذي يملك بيتا يسكنه وما ينفق منه على الأكل والشرب والملبس، هذا فقير، يجوز له أن يأخذ الزكاة، فكونه يملك بيتا يسكنه لا يمنعه من أخذ الزكاة، ولا يجب عليه أن يزكي البيت الذي يسكنه ولا المال الذي ينفقه في حاجاته الأصلية. من أمثلة القاعدة، لو أن رجلا يملك بيتا ويملك مالا ينفق منه ولا يملك زائدا على ذلك، فإنه لا يجب عليه الحج ولا يجب عليه أن يبيع بيته على الراجح، وقال الجمهور من أجل أن يحج، لأنه غير مستطيع، لا يملك مالا زائدا. وهذه القاعدة يدل عليها أدلة، منها قول الله عز وجل: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، أما السفينة فكانت لمساكين، فالله عز وجل سمى ملاك السفينة مع كونهم يملكون سفينة يركبونها ويركبون فيها، سماهم مساكين لأن السفينة من حوائجهم الأصلية التي يحققون بها ما ينفقون به على أو ما ينفقون منه على أنفسهم وعلى أهليهم. فدل ذلك على أن من يملك حوائجه الأصلية لا يكون مالكا لمال زائد. وكذلك من الأدلة على القاعدة قول الله عز وجل: ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، قل العفو، فدلت الآية على أن ما يملكه الإنسان على قسمين: أصلي لا تتعلق به النفقة المطلوبة، وزائد، لأن العفو هنا بمعنى الزائد، تتعلق به النفقة المطلوبة. كذلك يدل للقاعدة قول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، وهذا اللفظ في الصحيحين، وعند أحمد في رواية صححها الألباني وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صدقة إلا عن ظهر غنى، لا صدقة إلا عن ظهر غنى. ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الصدقة إنما تكون عند وجود المال الزائد، وهو معنى قوله صلى الله عليه وسلم عن ظهر غنى. كذلك مما يدل للقاعدة قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم صدقة في عبده ولا فرسه، ليس على المسلم صدقة في عبده ولا فرسه، والحديث في الصحيحين. ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن عبد المسلم الذي يحتاجه لا صدقة فيه ولا زكاة فيه، وكذلك فرسه. هنا بغض النظر عن كون الرقيق هل يجب تجب فيهم الزكاة أو لا تجب فيهم الزكاة، ظاهر الحديث أن العلة أنه عبد للإنسان يحتاج إليه، وأن العلة في الفرس أنه فرس للإنسان يحتاج إليه، فدلت هذه الأدلة على هذه القاعدة، وأن الحوائج الأصلية لا تتعلق بها الأحكام المتعلقة بالأموال، لأن الأحكام المتعلقة بالأموال إنما تتعلق بالمال الزائد. ونقرأ ما ذكره الشيخ ونعلق عليه.